الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، هل يجوز لبس الأساور والزينة على اليدين للرجال؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أنه لا يجوز تشبه أحد الجنسين بالآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. والمتقرر عند العلماء أن كل لبسة يختص بها الرجال فلا تجوز للنساء، والعكس بالعكس إلا بدليل الاختصاص. فإذا جرى العرف في بعض اللباس أنه مما يخص النساء فلا يجوز للرجال أن يلبسوه، وإذا جرى العرف في لبسة للرجال أنها تخصهم فلا يجوز للنساء أن يتشبهوا بالرجال فيها. وبناء على ذلك أيها الكريم، فإن لبس الأساور من الزينة التي تخص النساء وليست من الزينة التي تخص الرجال. وبناء على ذلك، فلو أن رجلا لبس شيئا من الأساور على يديه أو لبس شيئا من القلائد على رقبته فإنه يكون متشبها من النساء، ويخشى عليه من الدخول في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة من قوله: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من النساء بالرجال والمتشبهات من النساء، لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، ولعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل. فلا يجوز لك أن تلبس شيئا من الأساور مطلقا، لأنه ينافي الفحولة وينافي الرجولة ويدخل الإنسان في طبع التأنث والنساء. والله أعلم.